من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الشعبي البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل بأول كتابه إليه. ما زلنا في كتاب الجهاد والسير ووصلنا إلى الباب باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 102 الثاني بعد 200 باب الثاني بعد 200 بعد 100 باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة أي ليؤمنوا بالنبوة وأن لا يتخذ بعض بعض أربابا من دون الله كما اتخذ السابقون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله هكذا لا تتخذ أن لا يتخذ ذلك ويترك هذه السبيل الشركي وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب إلى آخر الآية وبالسهل متصف على أخبرنا حدثنا إبراهيم وحمزة المدني قال حدثنا إبراهيم بن سعد المدني نزيل بغداد إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح بن كيسان صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري مولاهم من الطبقة الرابعة عن ابن عبان بن شهاب محمد بن مسلم أيضا من الطبقة الرابعة ففي روايته فقرين عن قرينه رواية الأقران عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا أحد بقاء السبعة وهو شيخ عمر بن عبد العزيز ومات قبل أن يتولى الخلافة وكان يتمنى أن يراه وهو خليفة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا صحابي ابن صحابي ومعم المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة وأحد مفسرين السبعة روى 1696 حديثا وكان يدعى حبر الأمة وبحرها وترجم عن القرآن أنه أخبره أي أخبر عبيد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر ملك الروم يدعو إلى الإسلام هذا محل شاهد الباب وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلب دحية في الدار وفتية دحية بن خليفة الكلبي صحابي معروف مشهور وهو كان من أجمل الناس ولذلك كان جبريل يأتيه عليه السلام يأتيه على صورته مع دحية الكلب وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه أن يدفع ذلك الكتاب إلى عظيم بصرة لأنه كان متوليا قيصر من جهاتهم ليدفعه إلى قيصر وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلغ الله كان بين فارس والروم قتال شديد فتغلب أهل الروم على هؤلاء فلما يعني غلب جنوده مشى على قدمه هناك إلى بيت المقدس إيليا شكرا فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه التمسوا لي ها هنا أحد من قوم لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا معناه إنه لا يقرأ الكتاب إلا إنه ترجم له وعندهم عادة الملوك عندهم من يتعلم اللغات التي ليست لهم جميع أقاصي العالم ويتخذون هناك مترجمين فأترجموا له بالعربية فلما فهم ما فيه يعني حاله ذلك وقال لا بد أن نتثبت في هذا وهذا من خبرته وتجربته ودهائه ولكنه ما كان موفقا في الأخير وإلا ففي أوله أحسن في تلقي الكتاب وقبوله وما فيه وسماعه بتأن ثم بحث قوما يعني يسألهم عن من أقارب هذا النبي فلذلك قال هنا قال ائتوني بقومه لأنه يعلم أن أهل الحجاز أو أهل مكة يأتون إلى الشام للتجارة، فقال لا بد أن يأتي من قومه بعض الناس فأتوني بهم حتى أسأل عنه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأخبرني أبو سفيان المحرب أنه كان بالشام في ذلك الوقت برجال من قومه قديموا تجارا تجارا تجارا تجار تجار تشديد وضمها أو تجار بالتخفيف وكثرها في المدة التي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش أي صلح الحديبية في الزمن الذي تصالحوا فيها بذلك الوقت وجد في الشام مع قومه. قال أبو سفيان فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام بأطراف الشام وهم يتجرون وجدهم هنالك فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا أي بيت المقدس فألخنا عليه أي على قيصر فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج لابس تاج الملوك. قال وإذا حوله عظماء الروم فأنا حوله عظماء الروم أكابرهم من القساوسة ومن الوزارة ومن كذا. فقال لترجمانه ترجمان ترجمان ترجمان في أربع لغات من يعبر لغة قوم بلغته لغة قوم آخرين يسمى ترجمان، وقد يطلق على من يترجم يعني لغة قوم بلغته يشرح لهم يعني الشرح الذي يسمى ترجمة، وأصله هو تفسير لغة بلغة قوم آخرين. قال اسألهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل. أول شيء قال من هو أقرب الناس إليه حتى أسأله، ولماذا قال أقرب الناس؟ لأن أقرب الناس وإن حصل بينه وبين قريبه عداوة لكنه لا يريد في مثل هذا المجلس أو المقابلة أن يكذب عليه وينتكس منه أو يعني فهذه هي السبب، وهو يعلم أن بينه وبين قومه عداوة ولا يظن أنه سيتزيد لقرابته لأنه عدو، والعدو لا يزيد إنما يخشى أن ينتكسه، وهو إذا كان في الحقيقة إذا كان قريبه لا يريد أن ينتكسه لأنه قريبه، فلذلك قال أقرب الناس من هو؟ قال نسب إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان فقلت أنا أقرب نسبا أقرب الناس الحاضرين نسبا أنا، لأنه يشتبه في الآية الجد الرابع، فلذلك قال أنا أقرب نسبا. قال ما قرابة بينك وبينه حتى أعلم أنك قريبه ما يعني ما هي القرابة؟ فقلت هو ابن عم وليس في الركب يومئذ أحد بني عبد مناف غير هو، هذا هو الذي يشتبه فيه عبد مناف يد الرابع، وهذا قال بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد من بني عبد مناف إلا أنا. قال غير، فقال قيصر أدنوه إذا كان كذلك أدنوه. لماذا طلب من الدنو؟ لأن الدنو يعني معناه يفهم الكلام عن قريب، يسمع الكلام بالتمعن ويفهمه ولا يوجد هناك تشويش إذا كان قريبا. قال أدنوه مني حتى يشافيه بالكلام، أدنوه مني. قال وأمر بأصحابه فجعلوا خلف ظهري عند كتفه، وقال وجعلوا أصحابه عند ظهري. لماذا؟ وهذا من دعائه. قال لأنهم لو كانوا أمامه وكذب لا يستطيعون أن يردوا عليه مباشرة، وإذا كانوا وراءه يستطيعون أن يردوا بإشارة. يوزن على الرسول قال لا ما هو صحيح هذا هذا من دهائه، وقال اجعله وراء ظهري حتى يمكنهم تكذيبه إذا كذب، فإن كذب قال فقال فجعلوا عند خلف ظهري عند كتب، ثم قال ترجماني قل لأصحابي إني سأعين هذا الرجل أبا سفيان عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه أي بالإشارة فكذبوه. قال أبو سفيان والله لولا الحياء يومئذ من أن يغفروا علي أصحابي عني الكذب لكذبته من شدة بغضي له، المفروض أن أكذب عليه لكن يريد أن يراعي عن منصبه الشريف لأنه رئيس قريش أيام ذاك، خلاص رؤساء قريش كلهم هلكوا في بدر وبقي هو، فلذلك قال هذا المنصب ما يتكافأ مع الكذب، وإلا فقصدي أن أكذب عليه يقول كذا كذاب إلى آخره، لكن هذه الكذبة ستنقل إلى مكة، فإذا نقلت على كذب أبو سفيان كذب في الشأن هذا يعني عار علي إلى آخر الدهر. فلذلك قال والله لولا الحياء من أن يغفر عني علي كذبا لكذبت عنه أي بشدة بغض له لكذبت عنه في رواية حين سألني عنه ولكني استحييت أن يغفر الكذب عني فصدقته أي صدقت هرقلة فيما قال. ثم قال ترجماني أول ما سألهم قال قل له كيف نسب هذا الرجل لكم كيف نسبه هو بيع أم شريف قلت هو فينا ذو نسب التنوي التعظيم أي ذو نسب شريف لأن قريش أعز أشرف قبائل العرب كلها. قال فهل قال هذا القول أحد منكم قبله سبقه أحد من قريش قلت لا يعني لأنه إذا سبقه أحد يمكن يأتس بقول كذا قبله. قال كنتم تتهمونه على الكذب يعني قبل أن يقول ما قال كان يكذب لماذا لأنه إذا كان يكذب عادته يكذب. قال قلت لا أهم بهذه لا صدقة ولو كان غير هذا لقال بي يكذب كذب وهم يقولوا كذبت. قال فهل كان من أباء الملك قلت لا لأنه كان أولاد من أولاد الملوك يريد ملك أبيه. قال فأشراف الناس يتبعونهم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم بل ضعفاؤهم أراد أن ينتقصوا في هذا. وهذا أجابه قال وهم أتباع الرسل سنة الله جرت لأنبيائه أن يتبعهم لأول الناس أول الناس ضعفاؤهم وهو إذن النبي لأنه تبعه ضعفاؤهم وهذا مجازفة. فكان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت من أشراف قريش كأبي بكر وعمر وسادات قريش موجودين ولكنهم إلا بالنسبة لمغمور المجموع الكلي هم إلا. وأيضا هذه يعني حملته على أن يراه تنكسا ولكنه أولها من قيصر لأنها بأسلوب هذا الأسلوب يدل على أنه نبي خلاف ما قصده أبو سفيان. قال فيزيدنا من قصون هذه أيضا من أعامة يزيدنا من قصون قلت بل يزيد مشكلة عند هذا. قال فهل يرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا ما في ما يرتد أحد. قال فهل يغدر قلت لا ما في غدر ما في. ونحن الآن من في مدة أي في مدة صلح الحديبية نخاف أن يغدر في هذه المدة نخاف أن يغدر. هذه الكلمة الوحيدة التي وجدها التي وجد ثغرة بإدخالها فيقول نحن في مدة صلح الحديبية وقد اتفقنا على أن غدر ولكن نخاف أن يغدر فور هذه واحدة. أو في مدة غيبته عن مكة هذه التي غيبنا عنها في قريش في الشام يمكن حصل عنده غدر في هذا احتمال. وهذه كلمة ما عول عليها في الجواب يعني أبو سفيان فقال وكذلك الرسل لا تغدر بس. وقال وأما هذه ما أرجع عليها يمكن يحتمل لماذا لأن هذا علمه أنه تخمين وتنكيص من قبله وما حدث له سابق ولذلك قال له في الجواب قال وكذلك الرسل لا تغدر بس. وأما الاحتمال الذي ذكرته كذا وكذا ما أجابه لأنه لا يستحق الجواب لكونه مجرد ظنون كاذبة. قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أتنقص به لا أخاف أن يثر عني غيره. هذه لو نقلوها ما تدرون لأن هذا حديث مستقبل ما يضره. قال فهل قاتلتموه أو قاتلكم شكمنا أو قال قاتلكم قلت نعم. قال فكيف كانت حربه وحربكم قلت دولا أي نوط وسجالا تنعو المعنى واحد أي يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى يدال علينا المرة كيوم بدر وندال عليه الأخرى كيوم أحد هكذا قال. قال فماذا يأمركم به إذن آخر المطاف ما الذي يأمركم به بعد هذه الأمور كلها. قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك له ولا شريك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا من الأصنام ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاة والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وهذه كلها أمور طيبة قبل الشرع يستحسنها العقل هذه كلها أمور يعني مطلوبة لعقلاء الناس فوصفوا بذلك. هذا هو غاية المرح غاية المرح يعني أفضل ما عنده به والفضل ما شهدت به الأعداء. فهذا لم يجد ثغرة وتكلم بالحق وكلها مدح ورفع بقدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقال ترجمانه، فلذلك أريد أن يفسر له ما سبق. حين ترجمانه، حين قلت ذلك له، إذا قلت أخيرا هذا، قل له إني سألتك عن نسبه بكم فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث لنسب قومها، أي في أشراف نسب قومها. هذه سنة الله، ما يرسل نبيا وضيع النسب لا، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، له ذلك أن يرسل الوضيع والشريف، لكن مهمة الرسالة هو يعني ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. معظم الناس ينجفرون ويتركون هذا وضيع هذا وضيع، وأما إذا كانوا أشراف قومه فيقصر في أتباعه ويتقوى إلى آخره. ولذلك الله سبحانه وتعالى مما جرت في سنته أن يرسل نبيا في أشرافه في ملأ قومه فيهم ولا وليس خارج عنه. ولذلك لما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وهاجر مع لوط عليه السلام واستقرها في الشام، وبعث الله لوطا في الشام إلى آل سدوم إلى خمس مدائن، فآذوه. وآخر ما قال لما جاءه قومه، لما جاءه الملائكة ثم دخلوا على قاره، لو أن لي بكم قوة أو أرجو ركبي شديد. هذه الكلمة أثرت في لوط عليه السلام لأنه أجنبي، وقالوا لذلك قالوا له يا لوط، يعني فإن لم تنتهي يا لوط لتكون إيه؟ لا لنرجمنك، هذا في إيش؟ في نوح عليه السلام، وأما في لوط لنخرجنك إيش قال؟ لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، أليس كذلك؟ هو هذا. أما الذي قلتموه هذا في نوح، نوح في قومه، ولذلك قالوا إيش؟ ما في إخراج، ما له بلد بهذا، لنرجمنك هنا نضربك بس. وأما لوط قالوا لنخرجنك من قريتنا تعود إلى بلدك. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقال بعد هذه ما أرسل الله نبيا إلا كقومه، ماشي كل في قومه يبقى. أما لوط كان يعني غريبا، فلذلك اعتدوا عليه ويعني تطاولوا عليه بكونه غير بلدي أو غير مواطن بسبب ذلك. قال ماذا؟ وكذب نسب قومه. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت ألا، فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بكون انتهى قبله. هذه عادة الناس إذا وجدوا من سبقهم يتبعونهم هكذا. قال فزعمت قالوا كذلك قبله إلى قبله. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت ألا، فعرفت أنه لم يكن ليجعل الكذب على الناس ويكذب على الله. هذه عادة الناس، إنما التجرؤ يكون فيما بين الناس لأنهم لا يعلمون خفي الغائب يكذبون عليه. وأما إذا اشتهر بالشرك بين الناس ويذهب إلى ربه ويكذب عليه فهذا لم ما جدت يعني مثل هذه في عادة الناس. لم يكن ليجعل الكذب على الناس ويكذب على الله، ما في هذا، ما يتصور هذا. إذن إذا كان لا يكذب عندكم فهو صادق في دعوه أو فيما قاله من النبوة، هذا مراد. قال وسألتك هل كان من آباء ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آباء ملك قلت يطلق ملك أبي ملك أبائي. وسألتك أشراف الناس يتبعونهم يتبعونه أم ضعفاهم، فزعمت أن ضعفاهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وهذه سنة الله جرت في أنبيائه أن أول لماذا، والسبب في ذلك أن هذه اتباع الأنبياء يستدعي إلى التواضع بينهم وقبول توجيهاتهم الربانية التي أرسل الله بها إليهم لا تفعلوا هذا. وهذا يعني كان يظن كثير من الناس خاصة أصحاب المناصب العليا أصحاب المناصب والمناكب الشريفة يعادون مثل هذا، لأن هذا إذلال لهم، يعتبرونه إذلالا لهم. وأما ضعفاء الناس الذين لا هم لهم يعني إلا أشياء خفيفة تافهة فإنهم يستجيبون للحق، يعلمون الحق ويتبعونه. وأما هؤلاء الكبر والتكبر والحسد يحملهم على أن لا يستجيبوا، ولذلك أتباع الرسل أي غالبا أي غالبا. وهناك أيضا أتباع الرسل من كان شريفا. قال وسألتك فزعمت وسألتك أشراف الناس اتبعوا أم ضعفهم فزعمت أن ضعفهم وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإمام حتى يتم. هكذا هو يبدأ قليلا يبدأ قليلا ثم يتم أخيرا. هكذا هذه سنة الله. قال وسألتك هل يرتد هل سقط لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا. فكذلك الإمام حين تخلط بشاشته القلوب أي انشراحه السجور ماذا لا يسقط أحد. هكذا إذا دخل النور في القلب نور الإيمان في القلب لا يسقط أحد بل يستمر عليه ويزيد في إقباله على ربه. هكذا سنة الله في خلقه. قال وسألتك هل يغفر فزعمت أن لا. وكذلك الرسل لا يغفرهم هذه ليس من سنة أو من هذه الرسل ومن هذهم أن لا يغفروا وهو على سنتهم. قال وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وأن حربكم وحربه تكون دولا أي تناوبا ويدال عليكم مرة وتدالون عليه الأخرى. وكذلك الرسل تبتلى بقومها قاتلونها ويدالون عليهم ومرة يدالون عليهم. قال وتكون لها العاقبة لكن ليش والعاقبة للمتقين. الله أكبر. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هذه سنة الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ما يشاء مثل ما ابتلاهم في غزوة أحد ابتلاهم لكن كانت العاقبة لهم انتصروا عليهم وحصل هناك استشهاد 70 من أفاضل الصحابة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلي قدر الصحابة رضي الله عنهم بالشهادة. لولا هذا لما حصلت الشهادة بس ظفر كما ظفروا في بدر وفي أحد وفي كذا في جميع المعارك. ويقول الله سبحانه وتعالى يعني يريد الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه شهداء فهذه حكمته. وسألت بماذا أمركم فزعمت أن أمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم من الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة نبي وهذه صفة نبي هذه صفة نبي إذن هو نبي. قد كنت أعلم أنه خارج أي لما سبق له من كتاب من قراءة كتب السابقة من التوراة والإنجيل أنه نصراني من الإنجيل لأن محمد صلى الله عليه وسلم قرب وقته وسيبعث في هذه الأيام كنت أقرأ هذا ولكن لم أعلم أنه منه لأن العادة لأن سنة الله جرت ما سبق كثير من الأنبياء من بني إسرائيل وهم فقرهم الشام غالبا. فهذا قال كنت أظن أنه من بني إسرائيل وأنه لا يكون من العرب وهذه نقصته وإلا هو منصوص عليه من أنه عربي ومن أنه قرشي واسمه كذا. قال عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد بين لهم حتى اسمه. فإذا كان يقول لكنه نقص ما دقق في مسألة وإن يك ما قلت حقا إن يك ما قلت حقا هذا دليل أهل الكلام أو أهل البلاغة أو أهل الأصول. الخبر محتمل الصدق والكذبة هذا هو الدليل محتمل الصدق والكذبة لأنه أخبره وهذه الأخبار تخبر الصدق والكذبة أليس كذلك. والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذبة إنشاء لأنه لا خارج له هم هذا إنشاء. هل تقول له كذبت ما يتحمل ذلك وتقول له صدقت ما يقبل ذلك. الإنشاء ما لا يقول والخبر يحتمل الصدق والكذبة هذا هو وهذا هو الذي يعني مسألة المجاز وما المجاز. الذين قالوا نفوا المجاز لا يخالف المسألة هذه يعني ما احتمل الصدق لذاته جرى عندهم قضية وخبرة في السلم المنور يقول هذه ما يخالف أحد لا مانع المجاز ولا مثبته ولا نافي ما يختلفه. إذن إذا كان يقولون نفوا المجاز عن طريق هذا قالوا إنه يحتمل الكذب أو يقبل التكذيب. قلنا لهم أنتم تقبلون الخبر والخبر يقبل التكذيب يعني وهناك لذاته ولذلك قال ما احتمل الصدق لذاته جرى كذب لذاته. أما بالنظر الخارج فهناك أخبار لا تقبل التكذيب وهناك أخبار لا تقبل التكذيب. وقال فرعون وقال في قول فرعون أنا ربكم الأعلى هذا خبر أليس كذلك فهل يقبل التصريح؟ فعبد الحمد لله رب العالمين هذا خبر أليس كذلك يقبل التكذيب؟ ما يقبل التكذيب وهذا معنى قوله ما يقبل لذاته. أما لأمر الخارجيين لا. وكذلك المجاز إذا وقع في كلام الله ما يقبل التكذيب أبدا هو شرك وشرك. وإذا قال وإذا ثبت بكلام فرعون وغيره نقول ما يقول التصديق وهكذا. هذا هو وجه الدفاع مسألة هذه، ولا يعني مسألة ما هي كبيرة. قال إذا قال إيش فيوشك وإن يكن ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين، ما هو بالعربي فقط، سيأتي بالروم ويقلب ملكي ويستولي عليه. الله أكبر، لكنه شح بملكي. المفروض بمثل أن يقول أن يتابعه كما تابعه النجاش، يعني لماذا؟ لأنه عرف أنه سيقلب ملكه، ولو لم ولو استجاب ما قلب ملكه، وما جاهد المسلمون وما غزوا دار ملك مملكته إلا بإبائه هو. لكن يعني عقل الناس تفكيرها قاصر، يقول هذا للخير المتوهم، كيف أترك الخير الموجود؟ هذا الملك الذي أنا فيه أنا هذا هو يعني أتلذذ به وأستمتع به، وأما الذي سيأتي على اتباع محمد هذا غير، هذا يمكن ولا ولا يمكن، شو تفكيره قاصر. ولو استجاب لأجاب الله سبحانه وتعالى دعوته أو قبوله. ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه، لأنه يخاف الروم. قال ولو أرجو أن أخلص إليه أي أصل إليه لتجشمت لقاءه، لكن ما أستطيع لأن الروم يقتلوني. ولذلك قال ولو تشجع لما حصل له ذلك، لكنه يعني متخوف حسدا وبغيا. ولو كنت عنده لغسلت قدميه، هذا هو إيه؟ لو قال كنت عنده لغسلت قدمي تواضعا وخدمة له، هكذا اعترف بهذا، ولكن هذا ما ينفع. كما قال أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هذا هو الاعتراف بالتوحيد، لكنه أتبعه إيش؟ فلولا إيه؟ فلولا الملام وحذاري مسبة لا إيه؟ لوجدتني سمحا بذاك مبينا يا محمد. فلا فإذا يعترف الإنسان يعرف الحق ويعترف به، ولكن إذا قيل له هل أنت عليه يقول لا، إذا ما ينتفع بهذا. معرفة الحق ومعرفة الحق والقول باللسان إذا لم يوافق القلب والاعتقاد والاتباع ما ينفع ذلك. فإنه يقول إيه؟ لو كنت عنده كذا لغسلت عن قلبي، ولو وجدته سبيلا إلى الوصول إليه لتجشمت لقاءه، ولكن ما وفق. قال أبو سفيان ثم جاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المرحلة أولا تثبت من كاتب هذا الكتاب ومن الذي أرسله، هل يستحق أن أتخاطب معه وأن أستمع لقوله وأستفيد بقوله أم لا. إذا تأكد أنه أحق الناس بقبول كتابه فدعا بذلك الكتاب ففتح له فقرئ وترجم له. فقال ثم جاء فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا باللغة العربية بسم الله الرحمن، وفيه بداية ابتداء الرسائل بالبسملة، وهذا أحق ما يستدل به على ابتداء كتب التأليف، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الدليل الواضح. وأما حديث يعني كل أمر جبائي له بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر ما قالوا، هذا حديث ضعيف جدا لا ينبغي الاعتماد عليه، وهذا يتكلمنا عن شرعي مسلم في شرعي النسائي في قدمتي. أبرز ما يكون هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أن السنة ابتداء الكتب والرسائل بسم الله الرحمن الرحيم، وكثير من كتبها هكذا، فدل على أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من محمد عبد الله ورسوله. وهذا في أيضا أدب من يكتب كتابا يبدأ باسمه، يبدأ باسمه، هذا من السنة من محمد عبد الله ورسوله، من محمد ما قال كذا النبي الله وكذا، من محمد عبد الله ورسوله باسمه خاصة، لأنه معروف باسمه ولأنه يدل على التواضع. عبد الله ورسول الله رب العظيم الروم، وأخر المرسل إليه، وهذه استحب العلماء أن يبدأ باسم الكاتب، لكن استحب الإمام أحمد كان من عادته إذا كتب يبدأ باسم المكتوب إليه تعجبا، وهذا بشدة وراء أحمد رحمه الله، وإلا في السنة هكذا، يعني يبدأ يعني باسم نفسه بيقول من أحمد يعني ايش اسمه إلى فلان من أحمد بن حنبل، وهكذا كان هذا من أدبي. قال ماذا يعني أدعوك عظيم الروم، شوف هذا أسلوب الدعوة، أسلوب الدعوة. ما ينبغي أن تستهين بالمدعو إذا كان له منصب، إذا كان له لقب تسميه تلقبه بلقبه المشهور. وهذا قال عظيم الروم، وهذا غاية التعظيم، عظيم الروم لأنه عظيم عندهم، لأن عظيم عندهم. وما قال ملك الروم لأنه أزيل بالإسلام، لما جاء الإسلام أزال ملكه، فإذا لا ينبغي أن يصف بالملك عظيم الروم. وما قال كلب الروم لا، لأن ليش تقطع الطريق عظيم الروم. إذا ينبغي للداعي أن يفكر في المدعو بماذا يلقبه وبماذا يدعوه، إذا كان له لقب العصري مثلا يقول دكتور، يقول ايش كذا، ويقول له معالي، ويقول له فلان، يعني بما اشتهر في ذلك الوقت من التبجيل والتكريم والتعظيم، لأن هذا يدعو إلى استجابة دعوة. قال إلى هلاك العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع، سلام عليك باكر، سلام على من اتبع الهدى، فإن اتبعت أنت أول من يدخل فيه، هذا هو المراد، سلام على من اتبع الهدى، ويعلم أنه هو المبسوط من هذا، ولذلك لم يغضب على هذا، ما ليس السلام عليه، لأنه يعلم بأنه إذا اتبع سيدخل أول من يدخل في هذا السلام، على من اتبع الهدى. أما بعد، وهذه أيضا من السنة أن يجعل في رسالته أو في خطوته أما بعد، واشتهر بين الناس وبعد، هذه سبق يعني أن تكلمنا عنها، وهي أيضا موجودة في خطبتي أو في مقدمة مسلم. يعني بعض الناس يستمرون في استعمالات العلماء الفقهاء المتأخرين، وأما في السنة ما ثبته بعد، وبعد مات. وفي إعراب المنحاة الإهرام نقول الواو نائبة عن أما النائبة عن أما الواو، عن أما النائبة عن ما يكون من شيء بعد، وهكذا. هذه ليس السنة، السنة أما بعد. وقد عقد البخاري سبق لكم في كتاب الصلاة بابا، كتاب الجمعة بابا، قال فيه باب قول الخطيب أما بعد، وأورد هناك أحاديث نفس الله أما بعد، من السنة أن تقول أما بعد، ولا تقول ثم أما بعد، ما فيه من كيفكم هذا ثم هذا بلا شهادة، قول أما بعد خلاص انتهى أما بعد. وكذلك أيضا ماذا تقول، ولا تقول وبعد، بل تستن بالسنة والعمل بالسنة، هذا في خطبتكم أو في مواعظكم تقولون أما بعد، ما في أما بعد أو ثم أما بعد. قال أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أي بدعاية الإسلام، الإسلام هو الدعاية، أسلم فاسلم، كلام مجلس هذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، اختصره وأوتي في جوامع الكلم، أسلم فاسلم. أسلم ما ذكر المفعول، أسلم كلك لله، هذا معنى فاسلم، من مكاره الدنيا والآخرة، جامع مانع، كلمة جامعة مانع، أسلم كلك لله، أسلمت لله رب العالمين، قل كذا، فاسلم من جميع مكاره الدنيا والآخرة. قال وأسلم أيضا تأكيدا لما مضى، يؤتيك الله أجرك مرتين، لأن أهل الكتاب هكذا آمنوا بكتابه وصدقوا، ثم صدقوا محمد صلى الله عليه وسلم وتونا أجره مرتين، فإن توليت فإن أبيت كما هو واقع فإن عليك فعليك إثم الأريسيين، أي الفلاحين، الأريسي الفلاح. ولماذا عبر بذلك؟ لأن أكثر أهل مملكته فلاحون، زرع يزرعون، هذا معناه أهل جميع من تحت ملكك معناه فالأريسيين، أو المعنى إثم الأريسي معناه إذا كان حتى أسافلة الناس، فكيف برفعهم الوزراء والأمراء والسلاطين والجيوش؟ أما هذا من باب الأولى، يعني إذا توليت ستتحمل ذنوب أساتذة الناس، فما بالك بأكابرهم الذين أغويتهم وأضللتهم، فانتبه لذلك، هذا هو معناه. أو عبر بذلك لأن أكثر أهل دولته كانوا أريسيين أي فلاحين، يرسيين أريسيين في الضبط. ثم قالوا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، أي مستوية بيننا وبينكم، وهي أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرضاً من دون الله، فإن تولوا فقولوا شهادوا بأننا مسلمون. هذه الآية تحتج بها بعض أهل العلم على جواز كتابة الآية أو الآيتين، لماذا؟ إذا كان هناك مهمة يعني. وأما النهي يعني بالسفر بمصحف بالسفر بالغزو، فهذا يعني لأنه لا يتعلق بهذا، واحتراما لكم، وربما يعني يعتدي عليه العدو. وأما هذا لمهمة وهي تبليغ الدعوة إلى المدعوين، فأرسل الآية التي هي بليغة وجامعة ومانعة للمهم. قال أبو سفيان: فلما أنقضها مقالته عالت أصوات الذين حولهم من عظماء الروم وكثر الغطر، لأنه لا يعرف اللغة العجمية كلام، بس يسمع ولا يعرف على حرف واحد، ولذلك كثر لغطه وسبعت الأصوات ولا يفهم، لكن علم أن هناك ضجة يعني معارضة من قبله، هو استجاب واستسلم. فلما رأى قوم قاموا عليه معرفة غضبوا عليه وارتفعت أصواته وعلت أصواته لذلك ضجة، فلا أدري ماذا قال، لا يعرف اللغة. قال: وأمرنا وأمر بنا فأخرجنا، فقال: أخرجوهم، خلاص انتهت المهمة، فأخرجوهم. قال أصواتهم: فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم: لقد أمر أي اشتد وقوي أمر ابن أبي كبشة، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، أمر هذا الرسول اشتد. يا جماعة اسمعوا، هذا الشخص اشتد أمر، نحن نستهين به لكوننا معه ويخافون لكم الأصل، هذا اشتد يعني اشتد أمر أبو كبشة، هذا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هكذا يعني، ومن الرضاعة ومن كذا ومن كذا، ويعني والمشهور أنه أبو كبشة رجل من خزاعة خالف العرب فعبد شعرة هذا نجم، فخالف العرب فقالوا له يشبهنا، كل من انفرد عن قومه يقولون يعني أبو كبشة، فشبهه بذلك الرجل حيث خالف دينه دين قريش، قال شبهه بذلك الرجل الذي عبد الشعر. أبو كبشة يريد به النبي صلى الله عليه وسلم أمره اشتد وقوي ولا أحد يقاوله. قلت لهم: لقد أمر هذا ملك بني الأصفر يخاف، بني الأصفر هم الروم لونهم أصفر، بني كمزة يخافوا. قال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلا أي للإسلام مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أرسل الله قلب الإسلام وأنا كارث. الله أكبر، بقوة، لأنه أسلم عام الفتح بعد أن قبضوا عليه وجاء بجيش العرب 10,000 من المدينة ومن حولها، فلما رأى ذلك هله، كان في الليل وخرج ورأى 10,000 نار كما يقال أو قريبا من ذلك، فقال: أهذه عرفة أم محمد جيشه؟ لا لا لا، عرفة قريب، أهذه علي بنو عامر، أهذه كذا؟ قال: لا، هذا نجم السماء مو كذا. إذن يا جماعة تصور إن كل تحت نار 10-20، إذا معناه إذا كان النار هكذا فكيف بمن حوله؟ يا جماعة استسلم. إذن إيه؟ قال: لابد لي أن أبحث عن العباس لأنه أرأف الناس بي، ولابد إيه أن أدخل أن يوضع أن أضع يدي على يد محمد صلى الله عليه وسلم. كارث قرآن قرآن، لأنه إيه ما استجاب إلا قرآن، فجاء أورد ذلك أسلم وقال إيه عباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب رفع الشرف فأعطيه، من دخل على أبي سفيان فهو آمن. فجاء إلى هند وقال لها إيش محمد أعطاني شرف، فماذا قال لك؟ قال: من دخل دار أبي سفيان وصفع صفعة أنه الشرف. فهذا إذلال لك، ما هو تجرب لك، ولكن أسلم متأخر. قال فأخرين قال إيه؟ قال رحمه الله تعالى: هذه قصته مختصرة من قصة أبي سفيان، وقد طولها بأكثر من هذا من قصة الأساقفة ويعني الأباطرة الذي يتكلموا الزهري رحمه الله تعالى، أخذ من ذلك الآخري، فكان ذلك آخر شأنه لك ولم يستفيد من إسلام شيئا. قال رحمه الله تعالى: سالم التنزيل عدنا عن قبان مسلمة القعنبي المدني نزيل بصرة، وقال عدنا عبد العزيز بن أبي حازم المدني عن أبي أبو حازم سلمة بن دينار التمار الأعرج، وقال من الطبقة الخامسة عن سالم بن سعد رضي الله عنهما، هذا صحابي من صحابي، وينبغي إذا كان الصحابي ابن صحابي أن يقال رضي الله عنهما، ولعله نسي الناسخ، وإلا فمثل هذا في عادة المحدثين أن يقال رضي الله عنهما، وكذلك يعني إذا كان نسب إلى أمه يعني يترضى عنهما جميعا. سهل بن سعيد رضي الله عنهما فأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. يعني معناه يفتح الله خيبر على يديه. لما استعصر عليهم حصن خيبر وما استطاعوا أن يدخلوا فيه قال غدا إن شاء الله سنفتحها، ويفتح رجل يحبه الله ويحب الله ورسوله على يديه. فقيل ماذا؟ فقاموا فقاموا يرجون لذلك علم معظم. قال سأعطي رجلا يحبه الله يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويفتح الله على يديه. فرجع كل أحد من الصحابة أن يطاها. قال إيه عمر ما يعني ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، لأنه يعني الشرف هذا. فالحاصل ورجل ليس مؤهلا في ذلك الوقت لأنه كان أرمل أيضا مريض تعبان يعني. وما ظنوا أنه سيعطاه لأنه لا يستطيع لأنه مريض مريض عين رمي. قال فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، كل أحد يقول يعطى يريد أن يعطى. قال فقال أين علي؟ فقيل علي ما بطال يشتكي عينيه مريض. فأمر فدعي له، فأمر أن يدعى إليه أن يأتي أن يتى به إليه. فبصق في عينيه فبرأ مكانه في نفس الوقت من المعجزة، في نفس الوقت يعني زال مرفوع عن عينه. فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، لم يكن به رمل. فقال نقاتل ما حتى يكون مثلنا. فأعطاه الراية فقال يا رسول الله نقاتل ما حتى يكون مثلنا، أي حتى يدخل في الإسلام قهرا. فقال على مثلك، ليس المقصود هكذا، ليس المقصود هكذا، إنما المقصود حتى تنزل بساحتي أولا. هذه بنية الجهاد القتال للأعداء، أولا نزل بساحتهم فماذا؟ ثم ادعهم إلى الإسلام، ادعهم قولا قل لهم أسلموا وأخبرهم بما يجب عليهم، بما يجب لهم ويجب عليهم، وقل لهم أسلموا فإذا أسلمت فلكم شرف كذا وكذا وكذا وكذا، وعليكم من الواجبات كذا وكذا وكذا. فإذا كانوا على بينة فإن استجابوا فإنه يرحم، وإلا فتقاتلهم على ذلك. قال وأخبر ما يجب عليه، فوالله لا يهدي الله بك رجل، لا يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، يعني من أن يكون لك حمر النعم. حمر جمع أحمر، حمر فعل لله أحمر وحمرة وفعلة جمعا بنجم يدرى. فهذا قال يعني وحمر النعم عند العرب أعز أنفسه أنعام العرب هي الحمر. والعرب عندنا العجم نفضل الأبيض على الأحمر، لكن العرب عندهم الحمر أعز أنفاسي الأنعام العرب، ولذلك قال حمر النعم معناه أعز شيء، أعز شيء في أهلي وعصري، يعني يكون لك خير من ذلك. أنا واحد رجل واحد. وإذن الدعوة لا يخلو الإنسان إذا سلك مسلك الدعوة أن يجد رجل واحد على العقل، فهذا له ثواب عظيم وفخر عظيم من حمر النعم، حمر النعم لأنه أنفس الأموال، فلذلك شبه عليه فيكون خيرا من ذلك. فمعنى ذلك إيه؟ لو تصدقت به عمر النعم أو أعطوك عوضا عن ذلك كله يحتمل أن يكون مقصودا هنا. أو يسأل المنتظر قال حدثنا الدعوة، الدعوة في هذا الباب كان باب وعن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة، وهذا واضح دلالته. وبسهل المنتظر قال حدثنا عبد الله بن محمد المسلم قال حدثنا معاوية بن عمر، معاوية بن عمر قال حدثنا بسهل السبيعي عن حبيب الطويل قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغير من الإغارة، أي لم يهاجمهم حتى يصبح، أي لم يهاجمهم ليلا حتى يصبح. هذا من إيه؟ من جملة أساليب التي نهاها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا غزوا قوما لازم ينتظر الصبح. لماذا؟ ويتسمع الأذان، ليسمع الأذان. لماذا السبب في ذلك؟ لأن الناس الذين يؤذن فيهم لا يخلو عن أحد قوم، أحد القومين، إما يكون كل مسلمين والحمد لله، وإما يكون في مسلم وفي غير مسلم، لكن غير المسلم مسالم للمسلمين. فإذا لم ينهاك عن دينك لا داعي إلى أن تقاتله. إذن أحد أمرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينص من هذه أنه يتسمع الأذان بعد الصبح، فإذا لم يجد صوت الأذان علم أنهم متفقون على الشرك على الكفر، فعند ذلك يعني يغزوهم ويهاجمهم إلى الإسلام. ماذا قال؟ حتى وإن سمع أذان أمسك، يعني إما مسلمون كلهم أو مسالمون، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما أصبح. فنزلنا خيبر ليلا أي فهاجمناهم بعد أن لم يؤذن أحد منهم، فنبي صلى الله عليه وسلم أغار عليهم بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى بسبب المتصف حدثنا قتيبة قال عندنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا أي فعال مثل هذا كما سبق. وبسهل متصف على حدثنا عبد الله وسمع قعنك عن مالك المام دارج عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاء ليلا، لأن هذا آمن من اطلاع العدو على المسلمين يقول لي يسيروا ليلا. قال فجاء ليلا فقال كان إذا جاء قوما بليل لا يغر عليهم حتى أصبح، فلما أصبح خرجت يهود من مسائهم وكاتب بدل الأذان والصلاة خرجوا يحملون عليه المكاتب مكاتب قفف قفف هذه زنبي زنبي ومساحي مجاري، وهذه لا يخرج بها إلا أحد شخصين أحد رجلين، إما رجل يذهب إلى مزرعته وهم يريدون هذا، وإما رجل آخر يذهب إلى المدفن مقبرة، لأن المجاري يجرف بها التراب القبر والقفف يحمل بها، فهذا أفضل. فلما رأهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال والله أكبر إنا إذا نزلنا بساعة خريبة خيبة إنا إذا نزلنا بساعة قوم فساعة صباح المنذرين، وفعلا كان ذلك. فقالوا بحميدنا ماذا لمساعين ومكاتلين، فلما رأوا قالوا محمد والخميس، فوجئوا بذلك فقالوا محمد أي هذا محمد والخميس أي الجيش الخميس والجيش، وإنما سمي خميسا لأنه عادة جاهلية وإسلام يجعل خمسة أقسام، القلب هو الذي عليه الأمير أو الإمام رائد له أو قائد الجيش، واليمين لمنه ميسرة يعني مقدمة قدمة الجيش على هذه إيش يكون ساقة، وهكذا خمسة أقسام. فلذلك سمى خميس محمد هذا محمد والخميس هذا جاؤنا يا إمامنا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الله أكبر خريبا خيبا إنا إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين أي ساء صباح هؤلاء أهل خيبا، وفعلا كان كذلك. وبسهل منتظر قال حدثنا أولي ما حكونا فقال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله، وهو قوله أمرت حتى يقول لا إله إلا الله، هذا هو غاية ما يقاتل عليه الناس حتى يقول لا إله إلا الله، أو النصوص الأخرى دلت على حتى يرفع الجزية حتى يعطوكم حتى يعطوا الجزية عن يد ومصاهرة، وما هو النصوص الأخرى. ورواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تقدم. قال رحمه الله تعالى باون أراد غزوة فورى بغيرها، أيضا من أساليب الجهاد في سبيل الله التعمية في الأمر، يعني الإمام إذا أراد أن يغزو قرية أو قوما لا بد أن يحزن حزن، وهو أن لا يفشي سره لعامة الناس، بل يسلك مسلك التعمية فماذا يوري بغيرها. كان صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما ورى التورية لا يكون إلا بكلام محتمل، إذا كان محتمل إذا كان يريد الطائف ما يقول هناك جدة أو كذا، إنما يقول إيش وراء الطائف بعيد يسأل كيف طريق البلدة الفلانية التي وراء الطائف، يريد الطائف هو ويتأكد كذا يمين شمال صرف كذا حتى تصل إلى الطائف، ثم هو هذا هو بيت التصيب، هذا هو التورية وراء بغيرها. فيعني وهذا لا يعلمه عامة الناس، لماذا السبب؟ لأن المجتمع الإسلامي حتى العصر ذاك محتوي مستمر على أعداء الإسلام، المسلمون الخلص فيهم من يريد خلاف الإسلام وهم اليهود وهم خارج، والمنافقون الجاخر. فإذا علموا مفسد النبي صلى الله عليه وسلم سيرسلون إلى هؤلاء القوم خذوا حذركم حتى لا يرسوكم محمد. وهكذا يحذرونهم ويقولون حذرهم ولا يستفيدون من ذلك. فإذا من أسلوب سلوك مسلك الجهاد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوري على الغزوة حتى لا يعلم الناس. وينبغي الإمام ذلك. ومن أحب الخروج يوم الخميس, ومن جملة السنة الخروج يوم الخميس, صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس. وهذا ليس على سبيل الوجوب, إنما هو لأن صلى الله عليه وسلم ثبت أنه خرج أيضا يوم السبت ويوم الاثنين. لكن أكثر خروج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس. فمن السنة للمسلم أن يكون سفره يوم الخميس, هذا هو من السنة أن يكون إذا تيسر له كونه يخرج يوم الخميس أو لا بذلك, وليس على سبيل الوجوب. وقال أبي السلمي المتدق على حدثنا يحيى بن مكير, يحيى بن عبد الله بن مكير منسوب إلى جده. وقال حدثني الليث عن ليث بن سعيد إمام أهل مصر عن عقيل بن خالد المصري عن ابن شهاب, هذا أيضي منازل مصر, عن ابن شهاب محمد مسلم أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك يعني رضي الله عنه, وكان قائد كعب بن مالك لأنه عين في آخر حياته. قال من بني, قال سمعت كعب بن مالك, كعب بن مالك الصحابي أحد الثلاثة الذين خلفوا حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. والشاهد هذا هو, وإلا فالمسألة هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه أنه إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا هذه الغزوة, وهي غزوة تبوك, فجل أمرها للناس. لماذا؟ لأنها سفر بعيد ويقابل حرا شديد وسفرا بعيدا, فجل لهم لأننا نريد غزوة تبوك ليتأهبوا أهبتهم, لأنهم قالوا غزو ربما لا يأخذون مأخذهم ويستعدون استعدادهم التام, فلذلك لم يوري. إذن الإمام إذا رأى أن هذا السفر مكلف لا بد أن يبين للناس أننا نريد غزو البلد الفلاني حتى يأخذوا أهبتهم وزادهم ومزاجهم, هذا هو المقصود. قال وبسهل متفق على حدثنا عمد بن محمد المروزي, قال أخبرنا عبد الله المبارك, قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب المالك, قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها, حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد, واستقبل سفرا بعيدا ومفازا, واستقبل غزو عدو كثير وهم الروم, فجلى للمسلمين أمره ليتأهبوا هبة عدوهم, وأخبرهم بوجهه الذي يريد أي بمكان بغزوه الذي يريدهم, فلذلك الناس تأهبوا هبة كاملة. وعن يونس مع طبع الأول عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول ولقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. أكثر سفر النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الخميس, فينبغي الإنسان أن يتحرى السفر يوم الخميس. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني عبد الله بن محمد المسلم, قال حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني, قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك, من جملة ما خرجهم غزوة تبوك, وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. فهذا من السنة أن يكون السفر يوم الخميس. هذا لا يستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه, وسيأتي بعد باب أنه خرج في بعض أصفار يوم السبت, هذا يعني ثبت ذلك, ولذلك ليس لازما, ولكن إذا اتفق إذا تيسر كون يوم الخميس أولى. وقال رحمه الله تعالى باب الخروج بعد الظهر, أي في السفر وفي الغزو بعد الظهر, الحج وغيره بعد الظهر جائز هذا. وبالسهل المتفق قال حدثنا سليمان بن حرب أزيل الواشعي أزيل مكة وقاضيها, قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الظهر أربعة والعصر بحليفة ركعتين, أي خرج بعد الظهر لأن الظهر العصر, وسمعتهم يصرخون بهما جميعا, أي الصحابة رضي الله عنهم أي معظمهم وإلا فبعضهم لا زال يعني يبدي بالحج فقط وبعضهم بالعمرة. لكن أخيرا معظمهم هكذا. وآخر الأمر ألزمهم جميعهم أن يتحللوا في عمل العمرة فصاروا يعني متمتعين. والذي عنده هدايا بقي على إحرامه قارنا وصوت بهما أي بالحج والعمرة. لبيك اللهم حج وعمرة. هذا هو المقصود. قال رحمه الله تعالى: باب الخروج آخر الشهر. هذا أيضا لا يمنع آخر الشهر. هذا قال وضع هذا الباب أي ردا على من كره ذلك من طريق الطيرة آخر الشهر، لأنه يمحق فيه القمر، ولذلك قالوا محاق يكون أمره مكروها. فهذا رد عليهم ذلك. وقد نقل ابن بطال أن أهل الجاهلية كانوا يتحرون أوائل شهور الأعمال ويكرهون التصرف في محاق الكبر إذا قل نور القمر وهو آخره، قالوا هذا ما ينفع في أوائله لأن فيه زيادة في القمر. وهذه أمور جاهلية، ولا زال بعض الناس يتحرى ذلك. فأراد البخاري رحمه الله تعالى القطع قطع هذه العادة، وقال نبي صلى الله عليه وسلم خرج في آخر الشهر في حجته، ولذلك يعني لا يمنع ذلك. وقال كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس باقين من ذلك عدد خمسة أيام خمسة ليال باقية. إذا هذا آخر الشهر. وقديم مكة لأربع ليال أي الشهر الثالث وذو الحجة خلونا من ذي الحجة دي. وهذا المعلق هذا وصله مصنف في الحج تقدم، ولذلك للتكرار ما ساق سنده. وسهل المنتظر قال: حدثنا عبد الله بن سواق عن نجد عن مالك بن دار الهجرة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ليال بقينا من ذي القعدة. هذا محل الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم خرج آخر الشهر ولا نرى إلا الحج. أين كنا ما نعتقد أن العمرة تعمل في أشهر الحج، لأن من أمور الجاهلية أنهم يرون الحج عمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا انسلخ السفر وحل يعني إذا انسلخ وعفى الأثر وبر الدبر حلت العمرة لمن يعتبر ترى مسجل، يقولون هكذا ما يجوز. فقال الصحابة على هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقطع هذه يعني البدعة بدعة جاهلية، فأمرهم بذلك. خرجنا من المدينة نريد الحج، وفعلا بدأوا قال اللهم حج. ثم بعد ذلك ماذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلها عمرة، وقالت لا نريد الحج. فلما دون من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدى إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل أي بعمل العمرة هذا. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم البقر، النبي صلى الله عليه وسلم نحره ذبحه، فقلت ما هذا؟ فقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، هذا نيابة عنهم، نحره عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث لقاسم محمد، قاسم محمد أهل قال السبعة، قاسم محمد بن أبي بكر الصديق، فقال: أتتك والله بالحديث على وجه، حدثتك الحديث على وجه الصواب وما نقصت منه شيئا. هذا مراده. والشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ماذا لخمس بقينا من ذي القعدة في خمس ليال، فدل على أن خروج آخر الشهر ليس من ممنوعا، وإنما هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعينا من صاحب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غائبنا ولا غاية رغبتنا ولا سلط على من لا خوف ولا رحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.